بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الكسوف الترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب الإمام القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قول باب الصدقة في الكسوف. يقول: أورد في حديث عائشة رضي الله عنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم عنها عن عائشة رضي الله عنها، أورده بعد باب من رواية ابن شهاب عن عروة، يعني هنا من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم أورده بعد ذلك من رواية ابن شهاب الزهري عن عروة، ثم بعد بابين من رواية عمرة عن عائشة، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. ورد الأمر في الأحاديث التي أوردها في الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك، وقد قدم منها الأهم فالأهم. وقع الأمر بالصدق في رواية هشام دون غيرها، فناسب أن يترجم به. أن طريقة البخاري أنه يذكر روايات مختلفة الحديث ويترجم لكل رواية اللائق بها، وغالبا يعني لا يكرر الحديث بنفس السند بنفس المتن، إما أن يكون هناك فائدة متنية أو إسنادية. يقول: وقع الأمر بالصدق في رواية هشام دون غيرها، فناسب أن يترجم بها. معناها كلها أحاديث عائشة رضي الله عنها، نفس حديث عائشة ولكن بروايات مختلفة، لأن الصدقة تالية للصلاة، فذلك جعلها تلوى ترجمة الصلاة يعني في الكسوف. في الترجمة الأولى كانت في الإيه، مشروعية الصلاة للكسوف، يعني باب الصلاة في كسوف الشمس. والصدقة هي أخت الصلاة يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أبو بكر قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي يعني أختها في كتاب الله. قول: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، استدل بها على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وطبعا يعني هذا الاستدلال يعني بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن الراوي يعني قد يكون اختصر، يعني ما كلمة فصلى ليس معنى ذلك أنه صلى بغير وضوء، قد يكون متوضئا وقد يكون توضأ، ولكن الراوي اختصر يعني الرواية لأن الصلاة تستلزم الوضوء. أسئل بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء، فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال. وفي نظر لأن في السياق حذفا سيأتي في رواية ابن شهاب: خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، وفي رواية عمرة: فخسفت فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام يصلي. وإذا ثبت هذا ثبتت هذه الأفعال، جاز أن يكون حذف أيضا فتوضأ ثم قام يصلي، فلا يكون نصا في أنه كان على وضوء. فالأمر يعني في ساعة، إما أنه كان على وضوء أو أنه يعني توضأ ولم يذكر الراوي. قوله فأطال القيام في رواية ابن شهاب فاقترأ قراءة طويلة، وفي آخر الصلاة من وجه آخر عنه فقرأ بسورة طويلة، وفي حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى، ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة، وزاد فيه أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران. ده يدل على طول القراءة في صلاة الكسوف، يعني الركعة الأولى نحو سورة البقرة والثانية نحو سورة آل عمران. ثم قام فأطال القيام في رواية ابن شهاب ثم قال سمع الله لمن حمده. ده يدل أن الإمام لما يرفع يعني من الركوع الأول يقول أيضا ذكر الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ القراءة الثانية. يقول وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف ربنا ولك الحمد، واستدل بها على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى. وطبعا العبادات يعني ما يكون في نص ما بنحتاجش للقياس، ما نقولش أن ده قيام للقراءة، لا يحتاج إلى أن يقول ذكر الرفع من الركوع، ولكن ما دام ثبت يعني في الحديث فيعني إذا طلع الصباح أغنى عن المصباح، يعني ما نحتاج إلى القياس. وخاصة صلاة الكسوف صلاة خاصة يعني لها يعني لا تقاس على غيرها، أن هي فيها أكثر من ركوع وأكثر من قراءة. يقول واستشكله بعض متأخر الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال، بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وإن كان محمد ابن مسلمة الملكي خالف فيه. والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا لأنه أصل برأسه. إذا ما ثبت بالنص ما نقول هذا يعني خلاف القياس مثلا أو القياس كذا، لأن القياس بيلجأ إليه عند عدم النص. وبهذا المعنى ورد وبهذا معنى رد الجمهور على من قاس على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع، يعني كما روي عن أبي حنيفة أو غيره أنه إيه؟ إن هي صلاة عادية كسائر الصلوات، أنه صلاة الخوف كزي صلاة يعني أي صلاة نافلة يعني، ولكن هذه صلاة يعني أتت بطريقة إيه يعني مخصوصة، فلا بد من المحافظة يعني على ما ورد فيه النص. وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النافلة، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل، يعني لا يلجأ إلى النص إلى القياس ولا نحتج بالقياس لأنه كأكل الميت للمضطر. وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل، فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، هي قراءة ودعاء وتسليم، فيش فيها ركوع ولا سجود. وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات 7 في الأولى و5 في الثانية، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، يعني أحيانا يعني في إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة ويعني خشية من إيه لو اتجهنا إلى القبلة مثلا هو يعني يبغت المسلمين ويهاجمهم، فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، الركوع والقراءة ركوعين وقراءتين في كل ركعة، فالأخذ به جمع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به. قوله فأطال الركوع لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة يعني فيه، يعني الركوع الطويل مفيهوش قراءة قرآن، وأيضا السجود ليس موضع قراءة، ولكن أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولكن ليس معنى ذلك أن الركوع ليس فيه دعاء، ولكن الغالب عليه التعظيم، ويعني قد يدعو فيه أيضا، والغالب على السجود الدعاء. يقول وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما، ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود الذي يقع فيه السجود بعده، ولا تطويل الجلوس بين السجدتين. وإن كان الصلاة تبقى متناسبة، يعني الناس صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال الرفع، فالركوع والرفع والسجود والاعتدال يعني بين السجدتين بيبقى قريب من السواء يعني، وإذا أطال القراءة بيطيل يعني بقية الأركان، وسيأتي البحث فيه في باب طول السجود. قال ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعله في الأولى، وقع ذلك مفسرا في رواية عمرة الآتية. قال ثم انصرف أي من الصلاة وقد تجلت الشمس، في رواية ابن شهاب انجلت الشمس، قبل أن ينصرف، ولنسائي ثم تشهد وسلم. قول: فخطب الناس في مشروعية الخطبة للكسوف. والعجب أن مالك روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه، وسيأتي البحث فيه بعد باب وسل به على أن الإنجلاء لا يسقط الخطبة، لأن انجلت الشمس ومع ذلك خطب الناس، ولكن لو انجلت الشمس قبل الصلاة بتسقط الصلاة. أن المراد هي صلاة الكسوف، لما يحصل كسوف يعني يلجأ إلى الصلاة، ولكن لو انجلت يعني قبل الصلاة لا يصلي، ولكن لو انجلت بعد الصلاة وقبل الخطبة يخطب، لأن هذا حديث انجلت الشمس ومع ذلك خطب الناس. واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط الخطبة، بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة، فلو انجلت في أثناء الصلاة أتمها على هيئة المذكورة عند من قال بها، اللي هي الهيئة المذكورة، وسيأتي ذكر دليله. وعن أصبغ يتمها على هيئة النوافل المعتادة، نفرض أن هي انجلت الشمس وهو في القراءة الأولى، أن نبه مثلا أو استشعر أن الشمس انجلت فيكملها كأنها نافلة عادية يعني. قوله: فحمد الله وأثنى عليه، زاد النسائي من حديث سمرة وشهد أنه عبد الله ورسوله. قوله: فاذكروا الله، في رواية الكشميني: فادعوا الله. قوله: والله ما من أحد في القسم، لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك. قوله: ما من أحد أغير بالنصب على أنه الخبر وعلى أن من زائدة، ويجوز فيه الرفع على لغة تميم، أو أغير مخفوض صفة لأحد، ما من أحد أغير، والخبر محذوف تقديره موجود، ما من أحد أغير موجود. قوله: أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها بين الزوجين، يعني هو يمهد بذلك إلى أن ينفي الصفة عن الله عز وجل، صفة الغيرة. ولكن يمكن أن نقول يعني هنا إن هذه الغيرة عند يعني بني آدم، ولكن الغيرة يعني بالنسبة لله عز وجل يعني هي كما تليق بجلاله وعظمته، ولا نكيف يعني هذه لأن الله عز وجل يعني ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فلا بد أن نثبت الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أنها كما تليق بجلال الله عز وجل. فإثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل، وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فيقول أن الغيرة يعني عند البني آدم تحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى، لأنه منزع عن كل تغير ونقص، لأنه شبه الله جل بخلقه، يعني كما يقول مشبهة المعطلة أساسا مشبهة، هم وقعت الصفة تشبه صفات المخلوقين فلجوا إلى التعطيل. وذلك يقول في الهامش المحال عليه سبحانه وتعالى: وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه يعني بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه، فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه. لأن يعني نفي الصفات بيستلزم صفات أخرى مناقضة، يعني زي اللي نفوا عنه العلم، قالوا حتى لا نشبهه بالمخلوق الذي عنده علم، ونسوا أنهم شبهوا بالمخلوق أيضا الجاهل، أو نفوا عنه الحياة حتى لا يشبهوا بالمخلوقات الحية فشبهوا بالجمادات والأموات، والذين نزهوا عن العرش وجعلوه في كل مكان، في أجواف الحيوانات وفي دورات المياه، أو قال ليس فوق وليس تحت وليس يمينا وليس شمالا كما قالت الجهمية، فنفوا وجود الله جل بالكلية. وهكذا يعني حال كل من فر من مقتضى النصوص، لابد أن يقع فيما هرب منه، فهم قالوا لا نقول بالجهة ولا نقول بالتحيز، فنزهه عن العرش الذي يعني مدح الله عز وجل نفسه باستوائه على عرشه، وجعلوا في الأماكن القذرة، أو قالوا ليس يعني في أي مكان، فنفى وجوده بالكلية. ولكن صحيح نقف عند النصوص ومع اعتقاد التنزيه، وإن الكيفية كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، مثل صفة التردد أيضا، يعني بعض الناس يعني قالوا التردد يعني قلة يعني حيلة وصفة عجز في بني آدم، فنفوها عن الله عز وجل، والله تعالى أثبت لنفسي كان في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. قالوا لما أحب الله عز وجل هذا المؤمن ما يحبه لنفسه والله عز وجل قضى على العباد بالفناء والموت فسمى اختلاف الإرادتين هنا ترددا، فهو بالنسبة لله عز وجل صفة كمال، وما ترددت عن شيء أنا فاعله صفة كمال، وإن كانت بالنسبة للمخلوق يعني صفة يعني عجز، لأن يعني كيفيتها بالنسبة للمخلوق يعني صفة عجز ولكنها صفة كمال لله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق وحده وما سواه مخلوق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول فقيل لما كان ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده، فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه. وقال ابن فورك المعنى ما أحد أكثر زجرا عن الفواحش من الله، وطبعا هذا أيضا أي تأويل زي اللي قالوا العين الرعاية واليد النعمة، فهو لم يثبت اليد ولم يثبت العين مثلا، ولكن فالمعطلة إما أن يكون مؤولا هم يؤولون الصفات أو ينفونها بالكلية، يعني يكون وهو السميع البصير زي وهو العلي الحكيم زي ألف لام ميم طاسين، فإما أنه ينفي الصفة بالكلية أو أنه يؤولها بصفة يعني أخرى. يقول وقال غيرة الله ما يغير من حال عاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة أو في إحداهما، ومنه قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال ابن دقيق العيد أهل التنزيه في مثل هذا على قولين، إما ساكت وإما مؤول على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية فهو من مجاز الملازمة. وقال الطائفي وغيره وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله فاذكروا الله إلى آخره، من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب زجرهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء وخص منها الزنا لأنه أعظمها في ذلك. وقيل لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيرا في إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام، يعني من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى، يعني أن وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالانكساف الشمس والقمر يعني لتخويف العباد، فنسب أن يلجأ العباد إلى التوبة والصلاة والاستغفار وتذكير الناس بالمعاصي التي يعني تكون يعني من أسباب يعني غضب الرب عز وجل. وقوله يا أمة محمد في معنى الاشتقاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله يا بني، يعني كذا قيل، وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتي لكن لعدوله عن المضمر إلى المظهر يعني حكمة، وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم، ومثل يا فاطمة بنت محمد ما قال بنتي لا أغني عنك من الله شيئا، يعني كأن يعني فاطمة وغيرها يعني من الأمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه من الله شيئا يعني إذا لم يتقوا الله عز وجل. فأيضا قال يا أمة محمد يعني مع أنهم يعني قد يكون عندهم أمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع عنهم يعني ولكن يدلهم على الطاعة وترك المعصية، كما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. يقول وصدر صلى الله عليه وسلم كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر وإن كان لا يرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم. يقول ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر عاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل مما يتعلق بهم الغير غالبا، ويؤخذ من قول يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال واعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى الانتفاع إلى انتفاع من يسمعه. ما قالش يا أمة يعني سيد الأولين والآخرين مثلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. قول لو تعلمون معالم أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل الإجرام، وقيل معناه لو دام علمكم كما دام علمي لأن علمه متواصل بخلاف غيره، وقيل معناه لو علمتم من سعة رحمة الله عز وجل وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك، أو لو علمتم من شدة انتقام الله عز وجل وعذابه لبكيتم لضحكتم قليلا. والقليل هنا يعني يقولون القليل جدا الذي يؤول إلى العدم، والمعنى لما ضحكتم أصلا ولا أكثرتم من البكاء. قول ضحكتم قليلا قيل معنى القلة هنا العدم، والتقدير تركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرا لغلبة الخوف واستيلاء الحزن. وحكى ابن بطال المهلب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من محبة الله والغناء، وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه، ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار، يعني هو بيخاطب كل الأمة، يعني لماذا يذكر الأنصار يعني ويلمز الأنصار بهذا الكلام، ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم. والقصة كانت في أواخر زمانه صلى الله عليه وسلم حين امتلأت المدينة بأهل مكة وفود العرب، وقد بلغ زين بن نير في الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته. وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص لما في ذكر الرخص من ملائمة النفوس لما جبلت عليه من الشهوة، والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها، فالمقام مقام تخويف. ويستدل بها أن صلاة الخوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة الركوع في كل ركعة، وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما، ومثل عن أسماء بنت أبي بكر كما تقدم في صفة الصلاة، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي روايتهم زيادة رواه الحفاظ الثقات، وفي روايتهم زيادة رواه الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها. وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتية. وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وآخر عن جابر رضي الله عنه، أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حيث أبي بن كعب، والبزار من حيث علي أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها من علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ونقل صاحب الهدي اللي هو ابن القيم عن الشافعي وأحمد البخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعه أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام، وإذا اتحدت تعين الأخذ بالراجح. وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقع، وأن الكسوف وقع مرارا، فيكون كل هذه الأوجه جائزا، ولذلك نحى إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات، أن أقصى حاجة عند إسحاق أربع ركوعات على القول بتعدد الخسوف أو الكسوف. فقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطبي وغيره من الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم. وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، أنه لو استشعر أن الانجلاء يعني قرب فيختصر على ركوعين مثلا، لو ظل الانجلاء يكرر القراءة والركوع إلى أربع ركوعات يعني كما قيل. فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اختصر على مثل النافلة، وحين أبطأ زاد ركوعا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك اللي هو أربعة. وتعقب النووي وغيره بأن إبطاء الإنجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أن مقصوده في نفسه منوي من أول الحال. وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية فهي تبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الإنجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما. ومن ثم قال أصبغ كما تقدم إذا وقع الإنجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة يعني بركوع واحد، وعلى هذا فيدخل المصلي فيه على نية مطلق الصلاة ويزيد في الركوع بحسب الكسوف ولا مانع من ذلك. وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة أو مرارا، فظن بعض من رأى يفعل ذلك ركوعا يعني زائدا، يعني كأنه كان يرفع رأسه ينظر هل انجلت الشمس، فيحسبون ذلك أن هذا الركوع يعني زائدا. وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين ولو كان الرافع رؤية الشمس فقط لم يحتج إلى التطويل، ولا سيما الأخبار الصحيحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة، فكل ذلك يرد هذا الحمل، ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول عن العبادة مشروع أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لعهد بها وهو ما فر منه. طبعا الصحيح أن يعني ما في الصحيح هو الصحيح أنه الاقتصار على ركوعين و يعني وقراءتين في كل ركعة. يقول في حديث عائشة من فوائد غير ما تقدم مبادرة بالصلاة وسائر ما ذكر، يعني من الدعاء والخطبة والذكر والاستغفار عند الكسوف، والحث أيضا على الصدقة والزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بآيات الله. وفيه رد على من زعم أن للكواكب تأثيرا في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف بما دونها. وفيه تقديم الإمام في الموقف وتعديل الصفوف والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به فيها. ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة وصورة عقاب من لم يذنب والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس والقمر. وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى لا تسجدوا الشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا وسبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.